عندما يصاب أحد من الناس بمصيبة أو يخبر بخبر عن أحد زملائه بأنه مريض أو متوفى، فتجده يقول فلان ما يستاهل. وهذه العبارة ينبغي التنبه إليها، إلى أنها لا تجوز، وينبغي للإنسان أن يمتثل لأمر الله عز وجل، فإن الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار، وينبغي للمسلم أن يسلم بالقضاء والقدر، ولا يجوز للشخص أن يقول فلان ما يستاهل المرض، أو ليته ما مات، أو ليت أخوه الأكبر أو شيء من هذا هو الذي مات أو مرض، لا يجوز هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.